كان يضح لأن الغرفية الكلابة في يعتبر من النصيحة والتخفيص لكتاب الله أن تشبيهوا في النصارى في تخفيص ما يعتقدون به. نحن المصحف لا لنا الأصل المصحف الشريف لا لنا الأصل ولا لنا المستحب إلا أن هو واحد أجل الرجال من الله يقبل ويقول كلام ربي لا لا يصح فهو من باب الجواز من باب التأليف معلومة القرآن فقط لا يصح حتى كذا ولا لنا الأصل لا لنا الأصل لا يصح عنه فهو من باب تعليم القرآن إذا قبل من الإسلام فقط لا لنا الجواز والآخر ومن حد من حد القرآن فلا فقط هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.